بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن نواحي تنزيه الله تعالى وتمجيده، وذكرنا ما رد به القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين في رده على المشبهة والمجسمة، وما يستلزمه قولهم في إثبات تلك الأعضاء لله تعالى بحجة أنها صفات، وأنها تستلزم الحدوث، وأنها تستلزم حاجة الله وافتقاره إلى وجود من يركب فيه تلك الصفات. ثم انتقلنا إلى الحديث عن مناقشته للمدارس الكلامية، وخصوصا المدرسة الأشعرية التي تبنت خلق أفعال ما يسمى بخلق أفعال العباد طبعا وغيرها. طبعا الأشعرية باعتبارها هي المدرسة الكبرى في الأمة الإسلامية، ومثلهم من تبنى رؤيتهم من أصحاب الطرق من الصوفية، يعني تبنون هذا الأمر وهو موجود في متونهم التي يدرسون بها العقيدة. فانطلقوا في ذلك من فهم يعني قاصر، أو فهم منبني على تأويلات أو منبني على لوازم التزموها في قوله تعالى وخلق كل شيء، فتوهموا أن هذه الآية التي سيقت في معرض المدح توهموها أنها في كل شيء، يعني حتى في الشر الذي نصنعه الله تعالى هو الذي صنعه. الإنسان إذا قتل أخاه الله تعالى هو الذي قتله، قابيل عندما قتل هابيل يعني هو الذي، طبعا بني آدم القرآن لم يسميهما، ولكن حسب التسمية المعروفة يعني الله تعالى هو الذي فعل ذلك، وبالتالي ينسبون إلى الله تعالى كل هذه الأمور بحجة أنه الكامل الذي يخلق كل شيء، وكأن الذي يكون يعني هكذا يعني يفعل أفعاله هو ويتحمل أفعاله يقولون بأنه شريك لله تعالى. فطبعا هذا كله سوء فهم للقرآن الكريم ونتيجة لوازم التزموها لا قيمة لها. طبعا مثلها لوازم كثيرة جدا، وهذه من مشاكل علم الكلام أنه يضع قضايا ثم يضع لها لوازم ثم يفرضها على الله ويفسر بها القرآن الكريم، ونتيجة لذلك كانت الرؤية الكلامية مختلفة تماما عن الرؤية، مختلفة في نواحي كثيرة حتى لا نعمم عن الرؤية القرآنية. قد ذكرنا هذا في الحلقات الأولى عند الحديث عن المسيرة القرآنية ومرجعية القرآن وتلك الانتقادات الشديدة التي قدمها السيد حسين لعلم الكلام، وكيف أنه لا يعرض أو لا يعرف الله بصورة بالتعريف الجميل. حتى انتقد المعتزلة أنفسهم، انتقد المدارس الكلامية، لأن البعض عندما تنتقد مدرسة يتوهم أنك تناصر مدرسة أخرى. السيد حسين انتقد المعتزلة خصوصا كما انتقد غيرهم، طبعا هو ربما وجد هناك من يتبنى يعني بعض الرؤى فذكر هذا الأمر ودعا إلى العودة إلى القرآن الكريم ومعرفة الله تعالى من خلال القرآن الكريم، بل انتقد حتى بعض العترة الطاهرة الذين تأثروا بالمعتزلة وقال هذا بعد عن منهج القرآن وبعد عن منهج العترة الطاهرة الذين دعوا إلى القرآن الكريم وتحكيمه في كل شيء ابتداء من معرفة الله تعالى. فيقول سيد حسين بأن هذه المعرفة التي بثوها بأن الله خلق كل شيء واقتضاء هذه الآية للخلق المعاصي ونحوها وخلق كل ما يتنافى مع كمال الله وتنزيهه، يقول لو كان هو من خلق الضلالة والكفرة والفساد والنفاق والمعاصي، يعني هذه التزامات يعني مثل ما ألزم المجسمة بالنتيجة التي يقولون إليها هي القول بحدوث الله وتركيبه واحتياجه إلى من يركبه بتلك الصورة، كذلك يلزم هنا هؤلاء المتكلمين الذين نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى خلق الضلال والكفر والفساد والنفاق وغيرها. قال لو كان هذا لما استحق أن نثنى عليه. عندما يأتيك شخص ويقول لك تقول له لماذا كافر، يقول الله تعالى خلق في الكفر وخلقني كافر، فتقره، إذن هنا قد أفحمك. لكن عندما تقول له لا، الله تعالى أعطاك العقل وبين لك طريق الحق وطريق الضلال، وأنت بنفسك وبإرادتك اخترت طريق الكفر، وأنت بنفسك مارست ما يقتضيه الكفر من المعاصي. فلذلك هنا أيهما أكثر تنزيها لله تعالى؟ أن نقول للشخص يعني شخص مثلا تعطيه شخص مال ثم يذهب ويصرفه في أشياء منكرة، تقول بهذا بأن هذا الشخص أنا أعطيته المال، كان في إمكانه أن يفعل به خير ويفعل به شر، لكنه اختار أن يفعل الشر. فإذا لا أقول له بأني أنا الذي اشتريت، يعني بحجة أن المال مالي، يعني كون المال مالي لا يعني أني أنا الذي فعلت ذلك، لأني أعطيتك المال وطلبت منك أن تفعل بها، أن تشتري به ما يصلح، لكنك اشتريت به ما يسيء. فلذلك الشخص الذي يتحمل مسؤولية، لا أقول أنا له بما أن المال مالي، إذن أنا الذي اشتريت ذلك الأمر، فهذا طبعا سوء فهم، وفي حال وقوع هذا الأمر يصبح إساءة، لأنه أي شخص في هذه الحالة سيتحمل مسؤولية، لأنه عندما ننسب الأمر إليه، عندما نقول الله تعالى هو خلق الضلال، فهنا يحتجون على الله، يقولون له يا رب أنت الذي خلقت فينا الضلال، الله تعالى وفر طبعا كل السبل، أعطانا علمنا عرفنا بالخير، ولكن نحن بهوانا نسير إلى طريق الغواية. الله تعالى يقول هديناه النجدين، دلنا على الخير والشر، بيّن لنا الشرك في القرآن، مفهوم الشرك، بيّن لنا مفهوم الظلم، كل هذه المفاهيم بيّنها لنا، ودعانا إلى التزام الأخلاق والبعد عن الأرجاس. يقول السيد حسين إذا كنا نقول بأنه مصدر كل قبيح ومصدر الفواحش ومصدر الشرور، فلماذا نثني عليه؟ يا معشر المتكلمين، لذا قلتم تقولون بأن الله مصدر، كيف نثني عليه؟ أنتم هنا نعم أثنيتم، قلتم الله رحيم الله كريم، ثم أضفتم إلى هذه قلتم الله تعالى مصدر الشرور ومصدر الفواحش، فهنا هدمتم كل البنيان الذي بنيتمه. هل يستحق الثناء عليه فيما إذا وصفناه بأنه مصدر القبائح والفواحش؟ هذا مثل شخص يبني مسجد ويبني مدرسة ويبني معهد علمي وملجأ ودار أيتام، ثم يبني أمام هؤلاء جميعا حانة خمر ومراقص وملاهي منحرفة، فهل هناك من يثني عليه؟ بل حتى هؤلاء الذين قدم لهم بنى المسجد، هؤلاء المصلون أنفسهم يلعنونه، يقولون له أنت الآن تخرب كل ما تبنيه، أنت تريد الآن أن تظهر فقط صورتك بأن، أو تريد أن تكسب الجميع، وبالتالي هذا يتنافى. نحن في فطارنا السليمة ننكر هذا الأمر من الخلق، فكيف نقبله من الخالق؟ طبعا هنا دائما هذا التحكيم، الفطرة السليمة، الفطرة النقية، العقل السليم هو الذي يقول بهذا الأمر. يقول سيد حسين سائلا لهم هل يستحق الثناء عليه فيما إذا وصفناه بأنه مصدر القبائح والفواحش؟ هل هو مصدر القبائح والفواحش يستحق أن يثنى عليه؟ الذي هذا تقول له في الأخير ما مصدر هذا الشر الموجود؟ يعني ما هو المصدر الأخير؟ يقول لك الله. إذن هنا كيف؟ يعني هذا طبعا هنا، ولهذا نجد يعني هؤلاء يعني طبعا الملاحدة أو كذا يستغلون مثل هذه الأقوال، وخاصة هي منتشرة بكثرة باعتبار أن كما قلنا مدرسة الأشاعرة مدرسة كبيرة تتبنى هذا الأمر، بالإضافة المدرسة السلفية تتبنى أمثال هذه الأمور وتقبلها، وهم يظهرون في الإعلام وكأنهم الممثلون الرسميون للإسلام. الغرب الآن وأمريكا يعتبرون بنو بائع طبعا هيئة كبار العلماء والمفتي مهما كان يعتبرون هو الممثل للإسلام، حتى عندما نكتب في محركات البحث جوجل مثلا أي قضية تتعلق بالإسلام تبدأ بالمدارس السلفية ونحوها، ولذلك يتوهمون أن هذا هو الإسلام مع أنه مخالف وبعيد عن القرآن الكريم. يقول السيد حسين هل الله سبحانه وتعالى ممكن أن يثني على نفسه ويتحدث في مقام الثناء على ذاته بأنه من خلق الظلم والفواحش والفساد؟ قل بربكم أخبروني هل هذا الذي ذكر هذا الأمر خلق الظلم هل هذا ثناء على الله تعالى؟ هذا ليس مما يمكن أن يقوله من في قلبه مثقال ذرة، حتى الذرة من معرفة الله الصادقة وشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى، يعني حتى العوام البسطاء يعني وهم أطهر قلبا. للأسف يعني الشخص الذي يعيش في مدرسة أو يتبنى رؤية كلامية أو رؤية حشوية أو رؤية إلى آخره، فهو يعني يعدل عقله، يقوم بغسيل دماغ بحيث حتى فطرته السليمة تزول وفكره النقي يذهب، ويبقى يعني مثل شخص ربي في مخابرات معينة مجرمة، مخابرات السفاك ومخابرات الأمريكية والمخابرات الصهيونية، فهو يعني يدجن بحيث يتناسب مع كل قسوة ومع كل جريمة. كذلك للأسف هؤلاء الذين يطرحون عقولهم ويتبنون تلك الرؤى الكلامية، وعندما تناقشه يقول لك لقد قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كذا إلى آخره، ويتصور أنه بمجرد أن وصف ابن تيمية بكونه شيخ الإسلام يكون قد أقنعك، وقد احتج، يقول لك كبار المتكلمين، كبار العلماء، العلامة كذا كذا، فهنا يتصور أنه يعني هل هذا إثناؤك على هؤلاء يلغي الحقائق القرآنية؟ إذن هذا الإشكال الكبير، وهو تقديم الرجال على القرآن، تقديم الفهوم على القرآن، تقديم الطوائف على القرآن. يقول الشخص أنا أشعي هكذا، يعني حتى في عندنا في الجزائر، يعني الذين طبعا الشعب الجزائري تبنى المذهب المالكي، فعندهم أبيات في مثل مثلا يقول في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السهل، وهكذا في الشافعية، في فقه الشافعي في فقه وعقد الأشعري مثلا. فهو يتبنى ويتصور أنه إذا خرج من ذلك تلك الرؤية التي تبناها من تلك المدرسة يكون قد خرج عن الإسلام وفارق القرآن. سيد حسين يستدل بما ورد في القرآن الكريم، وطبعا هذا المنهج، منهج العقلي ثم المنهج القرآني، منهج طبعا بحيث ننطلق من القرآن ومن الحقائق القرآنية ومن الفطرة السليمة، فنفهم الآيات الكريمة على ضوء هذا الأمر. الله تعالى عندما نقول خلق كل شيء نفهمها على ضوء كل الآيات الكريمة التي تثني على الله سبحانه وتعالى. يقول هو من نزه نفسه، في آيات أنت تريد أن تثني على الله، بماذا تثني عليه؟ هل بما التزمه المتكلم الذي تتبنى رؤيته، أم تنزهه بما أثبته الله لنفسه؟ الله تعالى نزه في آيات أخرى عن الفساد والظلم، إنه لا يريد أن يظلم العباد، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعالمين. إذن هذه كلها طبعا هذا أيضا في مقام رد آخر على المتكلمين الذين يقولون بالجبر ويقولون بأن الله سبحانه وتعالى يفعل بعباده ما يشاء، ويفسرون الظلم أيضا تفسيرا آخر سنتحدث عليه إن شاء الله بتفصيل عند الحديث عن العدل، ويجوزون أن يظلم الله ولكن فقط لا يسموه ظلما، يجوزون أن الله تعالى يدخل العبد الطائع إلى جهنم والعبد العاصي إلى الجنة، وإذا ويقولون هو حر في ملكه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول سيد حسين وكلمة ظلم تشمل تقريبا كل أنواع الفساد، إن الله لا الكريم كذلك إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعني هذه أوصاف الله الجميلة، يعني هنا المشركون أنفسهم كانوا ينسبون إلى الله تعالى أنه هو الذي جعلهم يشركون، والله تعالى نفى ذلك. وبالتالي هؤلاء المتكلمين الذين يتبنون هذه الرؤى هم في الحقيقة يرددون من حيث لا يشعرون تلك الرؤيا، يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الله تعالى لم يمنعكم من الإيمان ووفر لكم كل سبل الهداية وأرسل إليكم الرسول وأنزل عليكم الكتاب الذي يوضح لكم الحقائق وأنتم اخترتم ذلك، فكيف تقولون لو شاء الله ما أشركنا؟ فهنا سيد حسين يقول هو الذي ينهى عنها، فكيف يتمدح بأنه هو من يخلقها؟ يعني تصور شخص مثلا ينهاك عن شرب الخمر ثم تنسب إليه أنه من بنى الحانة، هو بنى الحانة، فأنا كيف يستقيم هذا الشخص؟ الشخص الذي ينهى عن الخمر عادة لا يبني الحانات ولا يوفر هذه الأمور، فكيف تنسب هذا الأمر لله تعالى؟ تقول هناك يعني هذا الشخص يعني هناك من استغل ما أتيح له من حرية وراح ينسب، يعني بدل مثلا شخص تعطيه عنبا فيذهب إلى العنب ويحوله إلى خمر، فهنا الله تعالى خلق العنب لكن الشخص هو الذي حوله إلى خمر، فلا نقول إن الله خلق الخمر لأن الشخص هو الذي فعل ذلك، هو الذي باختياره وبإرادته بدل أن يأكل عنبا فاكهة لذيذة طيبة حولها إلى تلك الصورة. فيقول سيد حسين وكيف يمكن أن يكون هو من خلقها فيك؟ إذا كان هو من خلقها فيك فمعنى ذلك بأنك انطلقت فيها بغير اختيار منك، وهذا شيء آخر أيضا في الخلق. يقولون حتى تلك الإرادة، يعني هم لا يقتصرون فقط على الفعل، حتى الإرادة التي توجه بها الإنسان إلى شرب الخمر أو ارتكاب المعصية يقولون من الله، الله تعالى هو الذي وفر في ذلك الإنسان تلك الإرادة، يعني خلق فيه الإرادة وخلق فيه تلك الأشياء التي جعلته ينحرف. وبالتالي ماذا؟ كلها بحجة أن يثبت أن الله خالق كل شيء وأنه ليس هناك شريك له في الخلق، يعني مع أن هذا القرآن الكريم يذكر أن العباد يفعلون كل ما يفعلونه، هم يفعلون بأنفسهم وهم يريدونه بأنفسهم، هم الذين يهمون بأنفسهم، يهمون بالطاعة أو يهمون بالمعصية. الله تعالى يرشد ويدل وينزل الكتب ويبين الهدى من الضلال، والعباد هم الذين يختارون بأنفسهم يعني ما يتناسب مع أهوائهم ورغباتهم التي هي منهم وليست من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.